السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني قاربت السلسلة على الانتهاء، ولو عملنا سلسلة واثنين وثلاثة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أظن أننا لن نوفي حقه ولن ندرك الأمر من جميع جوانبه، ولكنه جهد المقل. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما زلنا مع هذه الآية، وعايز أذكركم للمرة اللي أنا مش فاكر كم، أننا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم كي نتأسى به، لا من باب القصص والحكايات، ليس من باب ذكر الطرائف وذكر حتى الفوائد، لا، تعلم كي تعمل، تعمل تعلم كي تعمل. فإن علمت وما عملت فلقد استكثرت من حجج الله عليك. انت لما تقعد تعرف وما تعملش، تعرف وما تعملش، تعرف وما تعملش، تيجي تموت وتقف قدام ربنا، صح؟ مش هتموتوا ان شاء الله؟ انت هتموت برضه، مش عشان مهندس هتعيش، هتموت وانت هتموت. في الجيش ممكن تموت كتير، ولو بره الجيش يعني انت هتموت وانت جوه، بس في اي حته قول ان شاء الله بس، تمام؟ فلما تيجي ربنا، لما تموتوا كده ان شاء الله، لو انت تعلم وتقف امام الله عز وجل ويحاسبك، مش هينفع تقول له ما تعرفش، تمام؟ يعني مش ليس كل مسألة تجهل تعذر فيها بجهلك، فما بالك بمن يعلم أصلا. ممكن أقف في الحساب وأنا لا أدري، أجي أتحاسب ألاقي نفسي إيه ده بتحاسب بجد؟ الله، طب أنا ما كنتش أعرف. أنت غير معذور، أنت كنت معرض، كنت أنت معرض عن العلم، او جهل عاقبة، انت ما كنتش تعرف العاقبة بتاعتها، بس انت كنت عارف ان هي حرام خلاص، تمام؟ انما الجهل بقى، العلم ذات نفسه، لما اكون اعلم فلا شك ان العتاب سيكون اشد والحياء سيكون اعظم. فنسأل الله عز وجل ان يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. مش برا الموضوع خالص كالعادة، يعني تعودت، يعني من أكثر الأشياء رعبا لا أن تحاسب فقط على أعمالك، وإن كانت هذا الأمر مرعب، يعني هذا الأمر مرعب. الله عز وجل يقول في كتابه عن موقف بعض الناس، حكاية عن بعض الناس لما يمسك كتابه كده ويقول لك ايه، ما لي هذا الكتاب، الا ما لي هذا الكتاب، ماله؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هو فوجئ بهذا الامر، ووجدوا ما عملوا حاضرة، وما تخافش يعني، ولا يظلم ربك احدا، فانت لن تظلم، انت مش هتظلم، ومع انك مش هتتظلم، ولا ظلم اليوم، الا ان هي مصيبة ان انت تروح تلاقي ايه، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قدم ايه، لا يغادر ايه، صغيرة الاول قبل الكبيرة. لما؟ لان العبد يفاجأ بالصغائر اكثر من مفاجأته بالكبائر. ليه؟ غير لكثرتها. هو كان يفعلها ولا يبالي، كان بيعمل صغيرة هنا على صغيرة هنا على صغيرة هنا على صغيرة هنا على صغيرة هنا على صغيرة هنا على بصة هنا وعلى كلمة هنا وعلى نرفزة هنا وعلى غيبة صغنطات قد معرفش ايه هنا، وكل حاجات كده شوية ايه يعني شوية حاجات بسيطة يعني تمام. انما في لوكش بقى يعني في الحاجات الايه اللوكش مثلا، حتى تلاقي كثير من الناس يخدع نفسه يقول لك الحمد لله احنا زي الفل، انا لا بزني ولا قتلت ولا خدت ربا ولا دفعت ربا، فيش اي حاجه، بس شويه تقليص صغنطتين بس، الحاجات بقى بسيطه دي، تقليص على اصحابي في الجامعه، صحابي في الشغل، المدير بتاعي، على غبايه هنا، على يعني تساهل في على شويه شويه حاجات كده اهو، يلاقي نفسه ايه الدنيا باظت. فيعجب ويفجع من الصغائر قبل الكبائر، يفجع منها. هو اصلا عامل حسابه، بالمناسبه يعني هو اصلا لو عمل كبيره، لو احدنا ابتلي بكبيره هلاقي نفسه حد لو تاب ورجع الى الله عز وجل هلاقي عمال يستغفر ويتوب منها كتير، يجي يوم الايام يلاقي نفسه ممكن تايب وغفرت له ان شاء الله، ولكن احصاه الله ونسوه. هو نسى في الزحمة الرفايع، وانت مسافر ما ينفعش تنسى شنطة السفر، ما ينفعش تنسى تركب تاكسي وانت رايح المطار، ما ينفعش تنسى تلبس هدومك وانت نازل، ما ينفعش يعني ما تجيش يعني تمام. انما ينفع تنسى فرشة الشعر، تتنسى دي تمام، ينفع تنسى التيشيرت الفلانية اللي انت كنت هتاخدها في معرض، ينفع تنسى الشراب اللي كان حيليق على البدلة اللي انت هتلبسها لما تروح هناك، الحاجة اللي هي ايه يعني كده يعني حاجة بسيطة جدا، تروح هناك بقى تتعكنن، يا نهار ابيض شوف نسيت ايه يا اخي. ما هي الحاجات دي اللي بتتنسى، وهي الحاجات دي اللي بتفاجأ بيها انها وقفت لك حاجات مش ممكن. ولكن مش هو ده برضه اللي كنت عايز اقوله، اعظم من ذلك ان تحاسب على النية. يعني انت لو تخيلت اصلا مسألة حسابك على اعمالك، هذا امر عظيم، هذا امر عظيم. ولكن كمان على كل عمل كمان في معيار تاني هتحاسب عليه، يلا وهو نيتك في العمل. دي ما كنتش انت بقى شايفها، ما كنتش انت شايف، فتيجي تلاقي نفسك بتتحاسب على العمل السيء، تفريط او ذنب، معصية كبيرة صغيرة، ثم تأتي العمل الصالح، يلا بقى خده كله على بعضه وندخله فين، ندخله بقى على ميزان الايه الحسنات صح؟ لا استنى تعال، كنت مخلص ولا كنتش مخلص، كان لله عز وجل فعلا ولا لم يكن لله عز وجل، فإن كان لله وضع له، وضع في كفة الحسنات، فإن لم يكن لله فيصبح بعد أن كان هذا العمل من أجل الطاعات يكون من أحط المعاصي، معناه في الصورة طاع، ولكن يهبط بالعبد، يحاسب عليه بالسلب لا بالإيجاب. لما؟ لأنه فعله لغير الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، من معاني الحنفاء الحنيفية الميل، الميل مائل، فالذي يميل لله عز وجل يميل عن الله عز وجل، يميل عن ما سوى الله، الذي يميل الله يميل عن ما سوى الله. فأنت إن كنت حنيفا تميل إلى الله عز وجل تمام، تميل عن كل ما سوى الله عز وجل، فإن أخلصت لله تعرض عن كل ما لا يحبه الله عز وجل، وكل ما لا يرضيه، وكل ما يبغضه، وكل ما حرمه. لذلك عشان خاطر من الأسباب اللي احنا كنا بنقولها قبل كده، معلش أنا بفكركم بالحساب لأن هو كثيرا ما نتكلم في هذا الأمر، لأنه مفترض يكون محور حياة الإنسان، محور حياة الإنسان. أنت لو تعلم وتتيقن وتستحضر بعدما تيقنت أنك ستحاسب على حياتك ستنتهي عن كثير من أفعالك، كما قال بعضهم لولا يوم القيامة لرأوا غير الذي رأوا، يعني لولا أن في يوم قيامة كان زمانهم شافوا حاجة ثانية خالص، يعني يعني حمادة ثانية، موضوع مختلف تماما. ليه؟ ما احنا هنتحاسب يوم القيامة، انما لو كانت هتمشي من غير حساب تعالى بقى يلا بقى يلا. لذلك مسألة النية، مسألة النية. المحاسبي يقول وينبغي على كل مسلم أن يتعلم النية، وأزهد الناس فيها أرغبهم، وأزهد الناس فيها أرغبهم عنها، وأرغب الناس عنها أزهدهم في ثوابها. الناس مثلا تيجي تلاقي مثلا محاضرة ولا كتاب ولا أي حاجة بتتكلم عن الإخلاص، يقول لك لا لا لا مش، أو مش يقول لا ما برضو بلاش فجاجة من اللي أنا بقوله، لا ساعات بضرب أمثلة ساذجة برضو، لا يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكلم فلان وفلان يحضر، اللي هم الناس اللي مين فلان وفلان دول في نظره، في نظر وبقى الناس المبتدئين اللي لسه بقى يتعلموا الإخلاص بقى، إنما هو باشا شيخ ملتزم مخضرم في الطريق، راجل من الراسخين، تمام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أعظم مصاب أن يخدع الإنسان نفسه فيظن أنه على شيء وهو مزروع في الغفلة، مش الغفلة مزروعة فيه، لا هو مزروع فيها، هو اللي طالع منها. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عايزين نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. حد حلم بيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما السلسلة ابتدت كده؟ حدش اشتاق مرة؟ كان في قصة ما أذكر أصحابها، أظن حد من الأئمة يعني، أنا مش حافظ قوي يعني، عن رجل كان كثيرا ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وظنه كان إماما، فجاء أحد طلابه وسأله عن ذلك، يعني أنت كل يوم بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إزاي يعني؟ فقال له تعالى بات عندي يوم، فلما بات عنه أكله بقى حاجات بقى إيه ملحة وحاجات تعطش يعني، ولم يدخل عليه ماء، فحياء الطالب لم يطلب الماء، يعني ده درس الواحد ومسألة إنه حياء لم يطلب الماء. طبعا لو إحنا ينهر أبيض. مهم، فنام، فلما نام استيقظ فجاء العالم وسأله ماذا رأيت في منام؟ قال رأيت أنهارا ورأيت بحار، شفت أي حاجة لها علاقة بالمية شفتها. ليه؟ هيموت ويشرب. فأول ما نام بقى شاف كل حاجة ينفع تروي عطشه، فدله على ذلك، علمه عملي، إن الإنسان لما يشتاق يشتاق يشتاق يشتاق يشتاق يشتاق، مش هقول لك نفسه تحدثه، في العادي نفسه تحدثه، ولكن إن كان الأمر دين فالله عز وجل كريم، يمن عليه، يمن عليه. وفيرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. أما إن كان الأمر فيه زهد فالله عز وجل عزيز. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم بسمة بين أصحابه، كان بسمة، صح تشبيه يعني، بسمة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم عجباني ورقة شفتها من الورق الأخوات جوه جزاهم الله خيرا بيكتبوا ورق كده وساعات بتنزل على الصفحة، شفت ورقة عجبتني قالت أحلى حاجة في الدرس إن إحنا كل شوية عمالين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوعوا تنسوا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ساعات كده الناس إيه بتنسى يعني، ما تنسوش، لأن اللي بينسى ده إيه؟ بخيل، بخيل على مين؟ على نفسه، يبخل على نفسه، وهذا من العجب. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فما تبقاش بخيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس انشغالا، وكان يحمل فعلا ما يعجز عنه، مش ما يعجز عنه، ما تعجز عنه الجبال حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الأمة وهم أصحابه وهم بيته وهم الدعوة، ومئة هم يعني، في مئة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها. تنظر إلى حياته تلاقي حتى في المؤلفات اللي هي زي ما بيقولوا حبر على ورق، هي لا تذكر إلا القصة، ولكن الواقع شيء آخر. يعني ساعات كده احنا واحنا قاعدين بنقرأ مثلا يقول لك ايه، فدخل الصحابة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يربطون على بطونهم حجارة من الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا هو قد وضع على بطنه حجرين. تقوم انت عامل ايه يعني؟ شوف سبحان الله، شوف ده موضوع بقى وقصة وتعجبك بتاعتك وكل الكلام ده، والحجرين اللي كانوا محطوطين وشعور النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع ده موضوع تاني خالص. يعني عارف لما اجي اقول لك مثلا بعد الامتحانات مثلا او في ماده، مين في صيدله هنا اما تاخدوا السيوتيكال كده بعون الله، تمام؟ ماشي، اصل انا معقد من بعض المواد، في حاجات كده ما تتنسيش يعني، في حاجه تحس ان الدكتور علم عليك طول حياتك هتمشي تقول سيوتيكال سيوتيكال كده اهو. المهم لما تاخد الماده دي تمام، هنفضل بقى مع بعض نفضل نقول دي صعبه والاستراكشرات وفي 250 استراكشر وانت ما شفتش كم رينج بنزين محطوطه وطالع منها مع، نفضل بقى نقعد نحكي كده وانتوا ايه ده موضوع صعب جدا وبتاع كل ده كوم، وان انت يبقى قصادك الورق ورايح الامتحان تمتحن في الماده دي كوم تاني خالص. يعني انت فاهمين قصدي ايه؟ اما اروح مشوار مثلا اجي اقول لك انا مشيت من مكان من المنتزة للقلعه، يا ده موضوع، والعرق والتعب والعطش واللي انا كنت فيه في المشوار ده موضوع تاني خالص. الحكايه دي مجرد ايه؟ قصه فقط، اما الواقع فكان اليما، كان اليما. دي مش أسطورة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حد صلى الله عليه وسلم عمل كده، عاش كده، عاش لما في يعني لما كنا بنتكلم في درس كان متوازنا صلى الله عليه وسلم، تيجي مع الصحابة موجود في الحدود، موجود مع زوجته، موجود في الجيش، موجود في الصلاة، موجود في الصيام، موجود مع الأطفال، موجود مع ذكريات زمان، موجود مع تأليفة القلوب، موجود مع تعليم الناس الدين، كله موجود يعني في كل حاجة موجود صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عشان خاطر كده يوم كان متوازنا صلى الله عليه وسلم، الفكرة فكرة ان انت تكون موجود في كل شيء وتفعله بإحسان. ليه؟ عشان خاطر الله جل جلاله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بس هو ليه ربنا ما نزلش ملك؟ احنا قلنا قبل كده ليه ما نزلش ملك جل جلاله؟ لو نزل ملك بالرسالة كنا هنقول له ايه؟ بس ده ملك ينفع يعني؟ اعرف انا اعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده، مش منطقي، مش معقول، ده ملك. تمام. انما جل جلاله ارسل ما ارسل بشري ليه؟ عشان يقيم عليك الحجة انها تنفع، تنفع. ينفع واحد يسيء ليك وانت تقابل هذه الاساءة بالحسنة؟ ينفع، بدليل في واحد عملها. ينفع واحد يكون شغال شغل مرهق جدا جدا جدا جدا ومرتبط بعمل دعوي وملتزم بكل الصلوات في المسجد واحيانا بيجاهد في سبيل الله كمان؟ ينفع، بدليل في واحد عملها، هي في واحد عملها. تمام. اللي هو مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فينفع، ينفع حاجات كتير قوي. فأقام الله عز وجل الحجة علينا، ومش إقامة بس حجة، دي هي قبل أن تكون إقامة حجة، دي هي حاجة عشان أنت تعلم أن الأمر مجرب. فلما أجي أقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تجيش تعترض، ما تجيش تعترض، لا، ده الأمر مجرب، والذي أمرك بالتأسي كان الذي كان هو الله عز وجل الذي خلقه وخلقك، خلقه وخلقك صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم على كل هذا، كل هذه المهام وكل هذا التعب وكل هذا النصب وكل هذه المتابعات وكل هذا الهم، كان بسمة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كان دائما مبتسم، هين، لين، كان لين، كان الابتسامة دي ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة، يعني الصحابة هم يصفونه أمر غير عادي، يعني عن جرير بن عبد الله قال: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. يعني ما فيش، هو ما شفنيش مرة إلا ما تبسم في وجهي على طول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما فيه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ده مش حتى واحد بس، ده في أكتر من واحد كده، ده في أكتر من واحد إن لما يشوفوا يتبسم. إحنا النهاردة عندنا، سامحوني يا شباب، سامحوني، الشباب مكشر ويظنون أنها هيبة، إنه كده بيدي نفسه إيه، وقار. يعني نعم أتفهم، ويتخن صوته ويوطيه. وسامحوني بقى، معلش، أنا يعني أنا إيه، أنا بزعل الناس مني، بس معلش. وعلى حسب اتجاهه بقى، على حسب اتجاهه، لو سجاير ومعرفش إيه، السجارة تبقى على جنبه يتكلم بالراحة وهو كده، وينزل لك نظارة الشمس بالراحة. إيه يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ ما بيقولش إيه يا ابني، بيقول حاجة تانية، بس إيه يعني، هنفترض إنه بيقول إيه، ها؟ والشكل ده تمام. طب ولو على دين تمشي برضه، تمشي برضه، يعني تمشي كده، مش في المسجد، مش هقول متجاهم، بس محافظ على وقاره. ازاي محافظ على وقاره؟ البلاستيك محافظ. هو يظن ان هذا الامر ايه، وقارا. تمام. أظنه أخطأ طريق الوقار، إلا أنه يظن، إلا إن كان يظن أن طريق الوقار ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا الستاندرد كده إيه، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يقول لك مثلا إيه، يا جدع يلا يا جدع، في راجل بيتكسف، في راجل بيتكسف، هو الراجل ما لو ما بيش لو لو لو لو ما بيكسفش ما يبقاش راجل، او ما يبقاش راجل كامل الرجوله. ليه؟ كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من المراه في خدرها. هو الراجل عشان يبقى راجل صح لازم يكون بيكسف، وإلا لأن أنا عندي زي ما أنا عندي حالة مثلى. هو ده الصح، هو ده النموذج. يعني هو برضو من كرم الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، من النفوس، من النفس البشرية، من البشر. فما أنت تيجي تشوف تقول أنا عايز أوصل لإيه؟ في نموذج، في نموذج. ففكرة ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم، وتلاقي التاني المعيارية بقى الجديدة دائما ضارب التكشيرة وضارب وفاكر نفسه مهيب كده، هو حاجة والنسيقة بقى مفتردة الصورية تطلع دلوقتي عشان خاطره هو بيعمل، والحركة سلو موشن البيخة بتاعت الشباب قديمة قوي، تمام، يقعد يحرك يعني حاجة انت عايش في الثمانينات اصلا كده، يعني مستفز، تمام. وهو يظن ان هذا الامر خلى شيء، والله بيبقى شكله فعلا لا شيء، لا شيء تماما يعني. وده في الولاد والبنات، يعني ده في الولاد والبنات. الكبر بغيض للقلوب، الكبر بغيض للقلوب. حتى انت تلاقي ولد، لولد طفل صغير وما بيضحكش وما بيعملش وما بيكلمش وما كده، تلاقي بتقول عليه ايه، تمام، يقول لك ده ولد تقيل. ايه اللي تقيل يعني؟ حاش فكر قبل كده ايه اللي تقيل؟ في حاجة تقيلة طبعا جوه، يعني مش يعني ايه تقيل، فكرة ان انت تكون شخص مش متفاعل. طبعا ده ملوش ذنب، ده ما بيكبر بحاجة تانية، تمام، ولكن انا بتكلم في فكرة ان انت تكون شخص مش متفاعل، شخص مش هش، مش لين، مش مبتسم. ده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لنت لهم، كان صلى الله عليه وسلم لين برحمة الله عز وجل عليه وعلينا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غلاظة القلب والقسوة والشدة أقرب طريق لانفضاض الناس من حول الإنسان، أقرب طريق. يعني عايز الناس تكرهك زي ما الكتاب بيقول، خليك متكلف واعمل 100 حاجز بينك وبين الشخص اللي ده، يعني أقرب طريق. لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر. إيه الذر؟ النمل الصغير. يطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم. ليه؟ سبحان الله، عكس المراد. هو كان يريد أن يكون بين الناس مهيبا بحاجة كده، وتعمل له ألف حساب، مش عارف أنا ابن مين، مش عارف أنا ممكن أعمل فيك إيه، انت مش عارف اصلا درجتك ودرجتي، انت اصلا يا ابني معرفش ايه، انت 100 حاجه. يفضل في 100 في اكثر من 100 بكثير جدا كلمات تدل على الكبر داخل القلب. ولكن هذا يريد، الرجل ده يريد بهذا الامر ايه؟ يريد به العلو، تمام، يريد به العلو. فكان الجزاء عكس المراد، انه يحشر يوم القيامه أمثال الذر، وليس فقط أمثال الذر، بل يطأوه الناس بالأقدام. مش أنت كنت عايز تعلو على كل هؤلاء؟ كلهم حيدوسوا عليك، كلهم حيدوسوا عليك. لماذا؟ لأنك تكبرت عليهم، لأنك تكبرت عليهم. أما لو الإنسان تواضع للناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. ثلاثة أقسم عليهن، ومنها الرجل يعفو فلا يزيد الله عز وجل إلا رفعة، ومنه المتواضع. فالفكرة كلها في أن أنت تكون هين ولين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا نفسي تسمعوا كلامه وتنفذوه. يعني بصوا عايزين واحد قابل النبي صلى الله عليه وسلم وبيوصفه بقى، فهو بيقول لك إيه؟ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما شفتش أحد أكثر من كده. فإيه رأيك؟ يعني حاول تبقى كده. يعني عايزكم تخرجوا من النهاردة كلكم خارجين من المسجد عاملين كده. اللي يسألكم في الشارع ايه مالكم فيه ايه؟ طب والله شكل اللي والله شكل اللي بيضحك شكله جميل. ساعات يخش علي حد وداخل مكشر مكشر قوي كده. انا سامحوني يعني انا بشر يعني ما انا الواحد ساعات بياخد منه موقف يعني غصب غصب عني يعني مش قصدي حاجه. والله ساعات كثير في عملي يعني. فاقول له ايه ما تضحك. طبعا ما تضحك دي هي ذات نفسها كلمة تضحك يعني واحد بيكلمك يقول لك ما تضحك فايه فيضحك شكله اتغير تماما. يقول والله ضحكتك حلو يكمل بقى يطلع مبسوط قوي ان انا قلت له ضحكه تمام. لكن لان الابتسامه تخليك قريب من الناس تخليك قريب من الناس. حتى انت لو رحت واحد وضحكت له يقول لك انت تعرفني وكانك تعرفه وكانك تعرفه. فكان من وصفه صلى الله عليه وسلم ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة. والله سبحان الله الجنة تقريبا ببلاش يعني تقريبا ببلاش وشي تقريبا دي حطه يعني عايز تتصدق معكش تتصدق تعمل ايه تبسمك في وجه أخيك صدقة. مفيش أي مشكلة يعني مفيش أي مشكلة. ولو رأيت يعني لو نظرت إلى دين الله عز وجل ستجد ان فعلا الامر يسير جدا. يعني فيش مرة وانت داخل المسجد مثلا حد طلب منك فلوس ولا حاجة يعني ما فيش او قالك الصف الاول ده معلش ده عشان خاطر ما لا ما فيش. انما عشان خاطر تخش تاخد ذنوب مثلا في سينما مثلا لا لازم تدفع فلوس. انا عارف في ذنوب في ببلاش في حتة تانية كتير انا عارف برضو في ناس موفرة الموضوع ولكن الجنة أيسر. سبحان الله قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر. أيسر عليك أن تعيش في طريق الجنة أكثر من أن تعيش في طريق النار. أيسر أيسر يعني الموضوع أبسط أسهل. يعني تمشي في الطاعة دي أسهل. الطريق التاني معقد وملعبك وفي اعتبارات كتير وفي حاجات كتير وفي هم وفي نزاع وفي حروب وفي خناقات وفي كدر وفي ايه الايسر الايسر انت تمشي في السكة دي. الله عز وجل يريد لك اليسر في الدنيا وفي الاخرة في الدنيا وفي الاخرة. لذلك طريق الله عز وجل فعلا لا شك هو الايسر. ومنه صلى الله عليه وسلم لما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة. بس مجرد أن تتبسم في وجه أخيك صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعوهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أنت مش تقدر ترضي كل الناس تمام بفلوسك. مش تقدر تشتري الناس كلها مش تقدر ترضي الناس كلها مش هتقدر مش هينفع ما احنا مثلا واحنا جايين مثلا ان الواحد يجيب لكل واحد شيكو هدية. لا نلغي الدرس اسهل يعني تمام. فمش هينفع مهما كان حتى لو كان واحد قادر تمام مش هينفع كل واحد تقابله في الشارع تديله مش هينفع. بس لو لقيت واحد هو بيكلمك بيبتسم لك من غير حاجة هتلاقيه وحسن خلق بيكلمك بشكل مؤدب. يعني انا هقول لكم موقف حدث بالفعل من حوالي شهر ونص شهرين فعلا موقف كده. انا كنت انا ماشي بالعربيه وضابط شرطه مرور عمل كده فانا وقفت فواضح هو كان لابس نظارة شمس فانا بتوقع ان هو بيوقفني انا يعني فوقفت يعني قال لي بطريقه ما عجبتنيش ان لا يعني عدي يعني بس الطريقه ما عجبتنيش. فطبعا لا هو جاد الغليظ بقى مش هسيء لفيت ورجعت مش هتفرق تمام. فنزل ونزلت له قلت له انا دلوقتي فعلا والله يعني حصل يعني وقفت انت شاورت وانت لابس نظاره شمس فانا اعتبرت كلامك ووقفت. ما ينفعش لو انا حتى اخطات ان انت تستنكر علي ان انا سمعت كلامك, مش منطقي يعني, انت ليس لك هذا الامر. فقال لي لا انا ما كنتش بكلمك. لقيته والله هو وشه كده هو ابتسم وقال لي لا والله ما كنتش بكلمك, ده كان في عربيه نقل. قال لي العربيه الزرقاء. قلت له اه. قال لا ده كان في عربيه نقل الناحيه دي وانا وهو واقف في الاشاره. فقلت له اه والله مصري تمام. فقلت له كذا كذا كذا كذا, انما انا والله مش قصدي, لا ده انت اخويا الكبير وانا ما اقدرش ان انا عارف. انا بقيت واقف في نص هدومي طبعا. يعني بصراحه الراجل مؤدب قوي يعني مش ممكن. فانا بقيت قاعد طب لا ما فيش حاجه وانت اخونا الكبير وانا ايه يا وسيدي انا اسف لو كان في حاجه كمان. طب شكرا جزاك الله خير. عملت فعلا اجبرني, رحت ركنت العربيه وجبت له كتب هديه وحطيتها ورحت له لحد في الاشاره. كنت عمال ادعي ان هو يفضل موجود, فروحت لقيته موجود. فقلت له دي هديه. قال لي بمناسبه ايه؟ قلت له دي هديه بمناسبه ان بجد والدتك عملت مجهود كبير قوي. يعني انت مؤدب جدا بصراحه, انا ما شفتش كده. انا ما شفت انت مؤدب جدا يعني جدا, واهتميت جدا ان انا. وهو ساعتها قال لي ربنا يا رب يبارك فيك وتفضل الكارت بتاعي اي خدمه ان شاء الله ما احتاجوش في اي حاجه. ولكن انما فكره ان انت ابتسامه يعني مهما انت كنت واخد موقف تقدر تمتص اللي قدامك, مهما انت كنت متضايق تقدر تمتص اللي قدامك بمجرد ان ايه لا والله ما كانش قصدي في حاجه, لا يا الموضوع انتهى, لا ده انت زعلت, لا والله, او حتى كنت غلطان انا اسف. خلصت خلصت. انما مع خلاف ذلك لم تكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر ابن سمرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحك صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وهنا بقى نقطة مهمة جدا, وهي إن كان صلى الله عليه وسلم نعم بسمة أو ابتسامة بين أصحابه صلى الله عليه وسلم, ولكن كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما لطالب الوقار. ليس الوقار في التجهم, ليس العز في التجهم تمام, انما العز في التواضع. التعز في التواضع ولكن بوقار. لا تذل نفسك. واحد بيضحك عايز تبتسم لحد ابتسم, ولكن المناظر اللي احنا بنشوفها احيانا تلاقي واحد بيضحك, ودي بتحصل في صغار السن ومع الاسف لا واحد بيتمرمغ في الارض وهو ايه يا ابني انت ايه الافوار اللي انت عايش فيها دي, ماشي ضحكنا ولذيذه وموقف وعدى وكلنا انبسطنا وحاجه لطيفه جدا وكل حاجه, انما ايه اللي, اللي انت بتعمل ده كده تهزيء, ده كده تهزيء. ايه يعني بالراحه يعني ممكن اضحك واضحك قوي, بس فكره حافظ على وقارك, حافظ على ادبك. يعني لا التطرف ده ولا التطرف ده, لا كن متجهم وعابث في وجه الناس. وكثير من الناس يعبث, انت تمشي في الشارع تلاقي فعلا في ناس كتير ماشيه تحس يعني احيانا يجي واحد يقول لك ايه طب ما انا لو مشيت ومبتسم كده الناس هتقول عليا مجنون. طب ما الناس اللي الراجل اللي عابث وهو ماشي ده الناس برضه بتقول عليه مجنون. يعني ما عادي انت مش هتسلم من كلام الناس, يعني كلام الناس اصلا ليس له اي قيمه, ليس له, ولن تستطيع ان ترضي الناس جميعا ولو حرصت ابدا. لن يستطيع احد ان يرضي الناس. يعني احد اهل العلم قال لو ان الله عز وجل كلفنا بارضاء الناس لكان تكليف بما لا يطاق, لان محدش هيعرف يرضيه. هيرضي الناس كلها, هيرضي الاذواق كلها, يستحيل يستحيل. ولكن انت تستطيع ان ترضي الله عز وجل فقط, فان رضيت ربك ارضى عنك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارضى الله عز وجل في سخط الناس. طبعا من ارضى الله في سخط الناس اي من ارضى الله ولو في سخط الناس, ولكن لا تتعمد اسخاط الناس لترضي ربك. ما انت مش يعني يعني ما تجيش في الحته دي وتبوخ. انت ممكن افهمها صح تمام. من ارضى الناس, من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس, ومن اسخط الله في ارضاء الناس سخط الله عليه واسخط عليه واسخط عليه الناس. فالفكره كلها انك لن تستطيع او لن يكون هدفك الا ان ترضي ربك فقط فقط، وهو يرضي عنك الخلق. فإن ضحك الإنسان يضحك كما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان ضع ما تكسرش يا عم، عمال اتكلم على الابتسام انا مش قوي كده، لا بالراي صلى الله عليه وسلم يضحك، ولكن يكون الضحك تبسما مش بمرمغه اللي بتحصل، ولا ان انت تكون شخص متكلف للعبثيه. كان صلى الله عليه وسلم بسمه بين اصحابه، وكان يبتسم ويضحك صلى الله عليه وسلم فرحا برحمة الله عز وجل. من الأشياء التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، عشان خاطر لما تيجي تضحك أول حاجة أقول لك اضحك، واضحك زيه، واضحك للحاجات اللي كانت بتضحكه كمان. يعني الإمام أحمد يقول لو لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لو تقدر ان انت تعمل كل حاجة بدليل افعل. انا ليه بقولك طبعا كده؟ طبعا في مواقف ممكن تكون خارجة عن التبويب اللي هنمشي عليه، ولكن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن فعلك. وان زدت شيئا من طبيعة البشر فافعل، ولكن كن على دربه، كن على خطاه صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول نحو، يقول الله عز وجل نحو عنه كبار ذنوبه وأظهر له صغارها، فيرى الرجل صغار الذنوب فقط فيقرره الله عز وجل على ذنوبه، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم، ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم، وهو مشفق من كبار الذنوب، هو مشفق منها، هو عارف، هو عمال يقرر كذا وكذا وكذا لحد ما هو عارف ان فيه ورا في اخر الكتاب فيه الباب الكبير، باب الكبائر ده لسه ما جيناش فيه، ده داو في الصغائر، أما الكبائر هتعمل فينا ايه؟ ثم يقول الله عز وجل هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة. فيقام العبد يقول يا ربي إن لي ذنوب لا أراها ها هنا، يقصد الكبائر. إذا لا أنا بقى عندي كبائر مش موجودة، تمام بقى إحنا أنا ماشي وبقرر وبعمل إيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه. فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الرحمة وبهذا الغفران، ان اللي كان فيها فرحه يمكن دلالة اوضح في هذا الحديث عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكب على وجهه مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها بعدما خرج من النار فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها، فيقول لا والله يا رب، فيأخذ عليه العهود والمواثيق فيذهب عند تلك الشجرة، ثم يرفع الله عز وجل له شجرة أخرى فيراها العبد وهو لا يستطيع أن يصبر عليها. خلي بالك ده واحد طلع منين؟ من نار، فشاف شجرة مش عايز أحكي لك بقى، تمام؟ فترفع إليه واحدة أجمل منها وأكثر منها مالا ماء، فيقول ربي اقربني من تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال يا ابن آدم ألم تعاهدني؟ يقول يا رب ادمني منها، قربني منها. فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يطلب غير ذلك ويقربه، ثم يرفع الله عز وجل له شجرة أخرى أكبر منها ظلا وأكثر منها ماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله عز وجل يعذره أن يرى ما لا يصبر عليه. يعني لو لم نكن معنونين للفائدة لكنا كلمنا عن دي شوية. يعني من جماليات دين الإسلامي الحتة دي، يعني الحتة دي تعرفك مين أكثر جماعة واحد عارف ربنا، أكثر واحد عارف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر واحد عارف ربنا بيقول لك ربنا إيه بقى؟ بيقول لك إيه؟ والله يعذره لأنه يرى ما لا يصبر عليه. أنا عايز أقول لكم شباب ما تسقوش فيها، ولكن أبشر برحمة من ربك لا تقارن بأي رحمة، لا تقارن بأي رحمة. إن أنت تروح يوم القيامة قد يكون سبب العفو إن أنت معرفتش تمسك نفسك. يعني بص ربنا رحيم إلى درجة إيه؟ أصل الذنب كان جامد قوي مثلا، يعني ما تسوقش فيها، لا تروح هناك تخش النار تقول أصل محمد لا مش هينفع ساعتها خلاص الموضوع انتهى. لا يعني انسى دي خالص، انا بكلمك عن ايه؟ عن حتة تانية، ان الله عز وجل يعذر لانه يرى ما لا يصبر عليه، ولكن هذا الذي لا يصبر عليه كان عاهد ربه الا يقربه والا يطلبه، ولكنه شاف اللي ما يصبرش عليه فطلبه، فيجي يقول ربنا عذره. شوف ربنا رحيم ازاي، ده يخليك ايه؟ تعرف تفتح صفحة جديدة مع نفسك مع ربنا وانت مطمئن. يعني طب وإيمان وجيلان ومريهان وباكينام لا خلاص افتح صفحة جديدة. طب والساحل وعايدة وسبورتينج وعزيز فهمي لا لا لا افتح صفحة جديدة خلاص افتح صفحة جديدة. طب 24/7 وبيانكي ومرسى علم لا خلاص افتح صفحة جديدة. موضوع انت موضوع انت يعني سيبك موضوع انتهى. لا يعني انسى، يعني الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، ما تقلقش هتعدي هتعدي. طب روحنا مفيش. طب اللي شربنا لا ما انسى انسى انسى، ما تدققش، يعني ما تخشش في تفاصيل. انت كنت ساعتها يا طيش الشباب يا عم، لكن بطل بقى، يعني ما تسوقش فيها. ليه؟ لان في شباب يا شباب هيخش النار عادي. يعني انا لا يسعدني كهذا الكلام، ولكن في عادي، يعني ما لازم، يعني هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. مسلم مسلم هيخش النار، يعمل هيكون يعمل ايه؟ يعني هيعذب على ما فعل. قد يرحم قد يرحم وقد لا يرحم. وانت الان في موضع تستطيع ان تتوب فيه، ولك رب يقبل عذرك ويقبل منك انك في يوم ما صبرت على ذنب، فتوب لله عز وجل. وهو يعذره لانه يرى ما لا يصبر عليه، ما لا يصبر عليه، فيعذرك الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يعذرنا وان يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا وصغائرنا وكبائرنا، اللهم امين. ثم يرفع له الثالثة أكبر وما أكثر، فأول ما يشوفها كده يشتهيها، ربي خربني منها، فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم. مش ممكن أصلا، يعني واحدة وما التانية ماشي التالتة ماشي، سبحان الله. وهذا من رحمة الله عز وجل، فمن الذي يرفع له الشجرة؟ هو جل جلاله. ومن الذي يأخذ عليه المواثيق؟ هو جل جلاله. طيب ويعلم أنه سيخالف، يعلم، ومع ذلك يرحمه ويعذره. مش ممكن ربنا يعني من ينظر لرحمة الله عز وجل يكاد يفقد النظر إلى عدله، ومن نظر إلى عدله يكاد يفقد النظر إلى رحمته. لما تشوف رحمة ربنا تحس كده لا لا لا الناس كلها هتخش الجنة. يعني في الحديث ما أذكر صحته أو ضعفه، دوروا انتوا بقى وبقولوا لي، أن إبليس يتطاول بعنقه يوم القيامة رجاء رحمة الله، الناس كلها بتخش الجنة. فقال لك يلا، عارف انت لما يعني انا هو يمكن تيجي، يتطاول بعنقه يوم القيامة رجاء رحمة. ما مش ممكن، ما اللي هيحصل النهاردة مش ممكن، يعني اللي بيحصل يوميها مش ممكن. يعني الله عز وجل له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة بها يرحم الناس بعضهم بعض، ومش توزعت على البني آدمين بس، دي هتوزعت حتى على الدواب، حتى ترفع بها الدابة رجلها عن مخافة على ولدها. يعني منذ يومين أو ثلاثة ماشي في شارع بوئير، وقطة صغيرة خالص كده بتعدي شارع بوئير، كل شارع واقف، وناس محترمة كده ماشية ورا العربيات عشان خاطر تطلعها، هي وقفت في نص الشارع ومش عارفة تعمل ايه. يعني مش اول مرة، لسه مش تعرفين القطط عندنا فهمة الشارع كويس قوي، هي ماشية بالجي بي اس، يعني مش موضوع مش عشوائي، يعني عارفة اكلها فين، تحط لهم طعام في مكان كبير قوي كده اهو في كل المناطق، حتى راقي مش راقي في المكان ده بيحط الطعام فيه، ولو ريحة نفاذة معينة بحيث ان هي متتلخبطش. تقدم دول دي عادة له الدول المتقدمة. مهم عشان خاطر مهم كل الناس وقفت لما دي حتى لا تؤذي هذه القطة. سؤال، كان فعله جزء معين من الرحمة التي من 100 رحمة التي وزعت على البشرية منذ أن خلقت وإلى أن يأتي يوم القيامة، كان حظ الناس اللي واقفة في الحتة دي بس أن يقفوا جميعا ولا يؤذوها، كلنا وقفنا عشان خاطر ما نأذيش دي، وهي في الآخر قطة، فما بالك برحمة الله عز وجل يوم القيامة عليك، وقد استأثر بها وحده على عباده. فتكاد فعلا ربنا سبحانه وتعالى رحيم جل جلاله. ثم يريه الجنة، صورة الجنة على أسوار الجنة كده، يسمع الناس وهم قاعدين بينعموا في الجنة وبتاع، وهو قاعد مع شجرة طبعا نفسه تطوق، فيقول ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل، فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتهزأ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير. حديث في مسلم. عايز أرجع خطوتين ورا وأقول لكم، شايفين ابن مسعود مع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الحتة اللي احنا كنا بنقولها في أول الدرس، شايفين ابن مسعود وهو بيتكلم كده فضحك. الله، انتوا مش هتسألوني ضحكت ليه؟ ايه ضحكت ليه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لنا، فايه اللي حصل؟ فضحك. فلما يضحك في الحاجات دي احنا نضحك فيها برضه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة كانوا شيء عجيب يا جماعة، الصحابة كانوا كده، شوف يعني بيدور هو ده بيضحك فين عشان يضحك ما زيه، بيدور هو النبي ضحك فين عشان يضحك كمان. يعني شوف اتباع السنة، احنا النهاردة بنهاتي عشان خاطر حاجات في السنة ضخمة ضخمة. اللي مسعود بيتكلم في موضع ضحكة، موضع ابتسامة. صحابة كنا قلنا الدرس اللي فات ان منة ربنا علينا ان الصحابة دول كانوا هم الصحابة، لان لو كانوا هم اللي جايين في زماننا واحنا الصحابة يمكن كان الدين ما وصلش، يمكن. فمن منة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان الصحابة هم الصحابة، وان هي ترتبت حكيم، وان هي ترتبت كده. فضحك ابن مسعود وقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال ومما تضحك؟ فقال كذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا له مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك الله عز وجل. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله، وضحك ابن مسعود من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة سلسلة واحدة، أصل الطريق ده سكته كده، يعني هو سكة واحدة، هو الطريق واسع، يعني في حالات كتير بس هي سكة واحدة، يعني فيش واحد، مفيش محور، مفيش محور التعمير وكبري، مفيش، هي طريق واحد. هي ميزة من كرم الله ان الطريق حاراته كتير، كل واحد له وجهة، كل واحد له ما يحسن بيه، انما هو طريق واحد. ابن مسعود بيضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك من ضحك الله عز وجل. هي السكة دي، هي كده ماشية، التسلسل ده هو اللي صح، التسلسل ده هو اللي صح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ان انت تضحك بفضل الله عز وجل، برحمة الله عز وجل، بكرم الله عز وجل، بربنا، مش بحاجة ثانية. سبحان الله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. فهو كان بيضحك ويستنير وجهه صلى الله عليه وسلم ويبرق كده من الضحك، إمتى؟ لما يطاع الله عز وجل، لما يطاع ربنا سبحانه وتعالى، ويغضب حين تنتهك حرمات الله. سبحان الله. حديث كعب بن مالك، كعب ابن مالك لما نزلت توبة كعب يقول فدخلت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه من السرور وقال أبشر بخير يوم طلع مر عليك منذ أن ولدتك أمك، طلع عليك منذ أن ولدتك أمك. حديث جميل، حديث كعب ابن مالك. دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فرآه يقول لك كده، فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يبرق من السرور، مبسوط قوي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ربنا تاب على كعب. دي حاجة تفرح، دي حاجة تبسط، دي حاجة تخلي وجه الواحد مبسوط. لما تشوف واحد بيصلي تبقى مبسوط، لما تشوف واحد تاب تبقى مبسوط، لما تشوف واحد بيقرب لربنا سبحانه وتعالى تبقى مبسوط. على خلاف هذه الأيام، ممكن واحد دلوقتي يقرب لربنا سبحانه وتعالى شوية، لا يقرب الأقربين ليه، أصحابه، أهله أحيانا. إيه اللي انت عامله في نفسك ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعال انا اعلمك. احنا هنهزر، ما انا معاشرك طول العمر بابا، او مثلا صاحبي او اخوي، ما انا معاشرك، ما انا عارف الديال بير وغطاء، يعني هتيجي النهارده تعلمني؟ يعني خليني واقعيين، ادي العيش لخبازه، مفيش ما عادي، تمام. ده من ناحيه يلاقي الناس واقفه، طب انتوا واقفين ليه؟ لان الموضوع ده مش موجود اصلا، الموضوع ده اصلا ابتداء مش موجود. هو ما بيفرحش بالحاجات دي، هو ما بيفرحش، بل احيانا يفرح بالمعصيه. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالطاعه. لمحه، اول مره اقراها النهارده، مش اقراها يعني اقراها استشعر بها، اذا هذا حديث، حديث كعب قراته كثيرا، وان شاء الله نعمل سلسله في الموضوع ده او حاجه يعني في الموضوع ده، لان الموضوع مهم جدا. فلما قال له أبشر بخير يوم طلع عليك منذ أن ولدتك أمك، قال له إيه بقى كعب؟ حد فاكر؟ قال أمن عندك أم من عند الله؟ أنا مرة أخذ بالي من الكلمة دي النهاردة. إيه ده؟ إيه ده؟ هو أصلا واقف قدام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول له. سألت ارتباط الصحابة بمين؟ بربنا غير عادي. ارتباط الصحابة بربنا ارتباط غير عادي. هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ان ولدتك امه، وبيقول له هي من عندك ولا من عند ربنا؟ قال بل من عند الله. قال له تنظر بقى للجهة المقابلة، انت ممكن تعتمد على ورد القرآن بتاعك في التثبيت، ان انت تطلب الثبات من ورد القرآن. طاعة ده ولا مش طاعة؟ طاعة ولا مش طاعة؟ ولكن هل القرآن ذاته يثبت أم أنه سبب للتثبيت؟ هو سبب للتثبيت. عشان خاطر كده كنا بنقول، حابب أكررها لكم كتير الكلمة دي، إن تلاقي أخ مثلا عنده ذنب معين ونفسه يخرج منه ومش عارف، فيعمل جدول عبادي، يمشي يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ويجي السابع خلص الجدول وكل شيء تمام، ويقوم من كفي على وشه. إيه الأخبار؟ ليه؟ لأن هو كان معتمد على الجدول. طب ما هو الجدول ده فيه طاعة، هو فيه ايه يعني، وانا كنت بعمل ايه؟ لكن حتى قد كده، هو قد كده، امن عندك ام من عند الله؟ وكنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس دعوة، واكثر الناس جهاد، واكثر الناس عبادة، و ثم بعد كل هذه العبادات التي يفعلها اخلاصا لله عز وجل يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. مين اللي بيصلح الدين؟ ربنا. قضية الارتباط بالله عز وجل بشكل مباشر، دي قضية محورية، دي قضية محورية. كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويضحك، مش بس كان يضحك، ولكنه كان لا يقول إلا حقا، ما يكذبش، ما يقولش حاجة ما حصلتش عشان خاطر الناس تضحك، بل في هذا وعيد وإنذار. ويل، وويل وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم، ويل لمن يحدث الحديث فيكذب ليضحك منه الناس. انت تتكلم بحديث معين كاذب عشان تضحك الناس، ويل له ثم ويل له. النكت والمواقف المخترعة والكاذب من اجل اضحاك الخلق، شوف الذنب صغير ازاي، ولكن لما قل الداعي كبر الذنب، لان الذنب ملوش داعي. ليه تضحك الناس يعني؟ ما ضحك الناس ماشي، ضحك الناس بحاجة حلال، فقال الداعي، فلما قال الداعي وأتي الذنب عظم الوزر. وعن أنس رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، قال وما أصنع بولد ناقة؟ قال وهل تلد الجمال إلا النوق؟ تفهمين النبي صلى الله عليه وسلم راح واحد يقول له في السفر، قال له احملني خليني اركب حاجه، قال له هعمل لك على ولد ناقه. انتوا مش فاهمينها، لان احنا ما نعرفش يعني ايه ولد ناقه. ولد ناقه هم يقولون ايه على الجمل الصغير، البيبي الجمل الصغير يعني، تمام؟ ولد ناقه، تمام، ولد ناقه. فقال له احملك على ولد ناقه، قال له ما احمل ده لو قعد عليه حينام بيه، قال وهل تلد الجمال الا النوق؟ هحملك على كبير، بس هو بيهزر مع زي لما جاءته امرأة وقالت له يا رسول الله إن زوجي يريدك، فقال الذي في عينيه بياض؟ قالت لا ليس بعينيه بياض، قال لا بل في عينيه بياض، قالت لا ليس في عينيه بياض، قال ما من أحد إلا وفي عينيه بياض. يعني إيه ده؟ طب ما كل الناس في عينيها بياض. كان يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم. برضو الصورة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصحى الصبح يصلي الفجر ويقعد يذكر ربنا، وبعد كده يقوم داخل ناوي صيام وبعد كده يقعد يقرأ قرآن لحد ما يخش يحكم مثلا بين اثنين ويقوم داعي واحد فيخش في الإسلام فيقول الله أكبر كده ومسك سيفه وطلع غازي في سبيل الله ومنتصر ورجع على طول وهو رجع يقوم داعي واحد فيخش في الإسلام بعد كده يقوم قايم قايل الله أكبر يصلي قيام ليل لحد صلاة الفجر وبعد كده يقوم متوضي وداخل صلاة الفجر ده مش موجود. كان فيه هزار وكان فيه ضحك وكان فيه يعني ده مش موجود. الصورة دي مش موجودة بالمناسبة والصورة دي مش مثالية عشان خطر لكم الصورة المثالية دي مش موجودة. لا المثالية ان يكون كل حاجة موجودة. المثالية ان انا متعب اخش انام عادي يعني وان انا هزر مع اصحابي مفيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد الصحابة وهو قعد في السوق دخل وقام حضنه ومغميه من ورا قال من يشتري هذا العبد. احنا لو مع بعض وجيت انا عم احتفل مش بوخة بقى انت ايه يا عم بهزر يا عم بس التاني برضو يعني ايه كسدها قال اذا تجدوني يا رسول الله كاسدا قال ولكنك عند الله ربيح هتلاقيني رخيص يا رسول الله. قال لا بس انت عند ربنا غالي انت ربنا عند ربنا غالي. فكده كده النبي صلى الله عليه وسلم مع صهيب الرومي بياكل تمر هو قاعد فشافه قال له تعالى كل فصهيب جاء وقعد كل فبياكل فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في عينيه رمد عينيه تعبانه قال اتاكل وفي عينيك رمد قال لا ان ياكل عن ناحيه الاخرى اكل عينيها طيب مش مشكله خالص. فالدنيا كانت كده النبي صلى الله عليه وسلم وجد امراه جاءته امراه تساله تمام عن الجنه فقال لا تدخل الجنة الجنة عجوز هو في حد عجوز هيخش الجنة برضو تمام. فولت النبي صلى الله عليه وسلم فولت هي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكادت أن تبكي فأردت إليها النبي صلى الله عليه وسلم تبعثون صغارا يعني تبعث وهي صغيرة السن. إن أنشأنهن حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن أنشأنهن إنشاء يعني ده أنت هتطلعي بقى في السن المثالي في السن المثالي ليه مش هتخش الجنة عجوز. فكرة ان انت تبتسم مع الناس الصحابة حتى كانوا مع بعض كده يعني من الحاجات الطريفة اللي بتحصل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي وكان معاه جمل ربط الجمل ودخل جوه فاحد الصحابة راح عمل ايه تمام دل واحد كان بيحب يعمل مقالب وكده قال له ايه هات لنا الجمل ده وتعالى نذبحه وناكل بقى ونعمل. فراح الرجل خد الجمل وذبحه والراجل بيزور النبي جوه طالع بقى عيني الراجل لقى ده الجمل مش ف اتفضل معانا لا والله لا انت جاي فمش ممكن. فصاح الرجل وجاه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جملي ذبحوه فقال ما الذي فعل هذا قالوا النعمان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فدلوه عن دار التي اختبأ فيها حتى راح تخبى يعني فموضوع يعني فراح هناك فأول ما شافه كده فنظر إليه قال لماذا فعلت ذلك قال أمرني الذين دلوك علي. تعملت كده ايه قال له اللي دلوك عليا هنا هم اللي قالوا لي اعمل كده. فضحك صلى الله عليه وسلم ويتحمل الجمل هو اللي دفع ثمن الرجل. فكان كده ما اذكر اصحاب القصة ولكن كان صحابي عايز برضو يعمل مألف واحد فراح لناس غرباء موجودين في المدينة قال له بص وبس ضحكة يعني ما بتقلبش غم يعني هي ما بتقلبش غم يعني تمام. فراح لواحد وقال للناس الغرباء دول قال له ايه انا عندي عبد ليك وابعه لك بثمن وقال له ثمن زهيد جدا قال له بس هو ايه يعني بيجي له كده ايه حالات كده ان هو بينسى ان هو عبده فقال له فانت هتاخده مشاكله يعني هتاخده لو قال لك مش عبده ومش عبد لا انا بقول لك من البدايه قال له خلاص ماشي ودفع له الثمن وماشي شويه قال هو ده راحوا قاموا واخدينه ايه في ايه وبتاع قال بعتك ليهم هذا عبدي انا لست بعبد انا مش قلت لك اهو انا قلت لك من شويه ان هو بينسى وبتاع، انا عارف تمام. فكان في ضحك، كان في دعابه، كان في هزار، كان في ده، ولكن الحزم كان موجود، والصلاه كانت موجوده، والجهاد كان موجود، كان في كل ده، وكان في ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا يمازح الاطفال. يعني أبو عمير معروف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما غلام صغير، وكان مع شيء يشبه العصفور كده، هو كان بيلعب به دايما وبتاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعدي يا أبو عمير ماذا فعل النغير، ويفضل يفكر كل شوية. حتى في يوم من الأيام وجده يجلس حزينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش صار يتمشى، يعني كان موضوع، كان أكيد في حاجة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة، فلما رآه تمام قالوا له مات النغير. عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساب كل حاجة وراح قعد معاه، فما تركه إلا وهو يبتسم. هي كده سبحان الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من الحديث الجميلة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من بساطة بعض الناس، يعني كان لا يهزأ به ولكن كان هو يبتسم من بساطته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، واحد من أهل البادية دول بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده على فطرته، يعني مش فاهم، يعني مش مدني، يعني زي ما يجي مثلا واحد مثلا من الفلاحين مثلا عايش مثلا في قرية. بالزمان أيام ما كانش ما فيش مثلا أمر صناعي ودش وريسيفر والكلام ده، وجاي مثلا ينزل القاهرة، كان ممكن واحد يبيع له الترام زي ما كان بيحصل يعني تمام. فيقول لك إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. وهذه من العجائب، واحد كده قاعد في الجنة وقاعد في كل حاجة، ربنا عايز أزرع. ده أنت عجيب بصراحة، يعني بصراحة حاجة، أنا لو شفت الرجل ده ممكن لنا كلام معاه يعني. فقال له الله عز وجل ألست فيما شئت؟ أنت مش في اللي أنت عايزه موجود؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع، أنا عايز أزرع. قال فبادر الطرف نباته، يعني كده يعني ما فيش، ما لحقش يعني الطرف نباته واستواءه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. يلا مش أنت عايز تزرع؟ يلا حطوا، طلعت ما لحقش يا عيني، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي، شوف بقى القصة دي كلها تمام، فأمام الأعرابي رجل، هذا الرجل البسيط، فقال الأعرابي والله لا أجده إلا من قريش، إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك صلى الله عليه وسلم تمام، مش اقعد ساكت انت مش شايف احنا في ايه وانت بتتكلم هو منين لا ده رجل بسيط عادي، زي الرجل الذي جمع زوجته في نهار رمضان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت واهلكت، قال وماذا؟ قال جمعت زوجتي في نهار رمضان. فقال له تعتق رقبه؟ قال له معيش. قال له طيب تطعم تصوم 60 يوم متتابعين؟ قال له ما اقدرش. قال له طب اطعم 60 مسكين؟ قال له معيش. قال له طب اقعد بقى اعملك تمام. حتى جاءه تمر، فلما جاء التمر قال اين السائل؟ قال انا. قال اطعمهم تمام، يروح يطعم يا عم 60 مسكين. قال على افقر مني، فليس في المدينه، فليس بين لابنتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهل بيتك، يعني ما قالوش بقى ايه يا عم وانت مش عاجبك حاجة، قلت لك اعتق رقبة ما فيش، صوم ما فيش، اطعم ناس ما في ايه، تدخل كده ببلاش؟ لا، ضحك انا رجل بسيط ومعهوش وجعان ولعله محتاج، خد يا عم اطعمه اهلك واطعمه. وضحك صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم بسمة، كان من ابتسامات النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة التي كان فيها شيء من الذكاء الحاد والدعوة أيضا. يقول فضال بن عمير الليثي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالكعبة، وهو بيطوف بالكعبة عام الفتح، وكنت أريد قتله، فلما اقتربت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أفضالة، أفضالة يعني، قلت نعم، فقال قال نعم. قال ماذا كنت تحدث نفسك؟ انت كنت بتقول في نفسك حاجة. قلت لا شيء، كنت أذكر الله. شوف يعني التقوى برضو لما بتنزل بتبقى ايه كده يعني تمام. قال فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، ثم وضع يده على صدري فوالله ما رفعها حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. عارف المفقوس لما يجي تحت ايديك ما تزلوش عشان انت في موقف قوة. لما حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ابتسم وأفدع له كأنها ابتسامة ثقة، ابتسامة ثقة. انا عارف بس حدهيله برضو لانه كان حريص حريص على الناس صلى الله عليه وسلم. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده مع ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما اريد تذكرتكم به هو كن على خطى الحبيب، كن على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الزم غرزه حتى في الابتسامة. يمكن اشد ما اعجبني، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن جميلة، ولكن أشد ما لمسني ولامس قلبي موقف ابن مسعود حين قال ألا تسألون مما أضحك؟ قال ومما تضحك؟ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقالوا فضحك، فقلنا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك الله. فتبسمك في وجه أخيك صدقة. لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعكم منهم بسط الوجه وحسن الخلق. كن مبتسما، كن مبتسما، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جاء لسفيان الثوري وقال له المزاح هجنا، أي يستنكر المزاح. قال بل المزاح سنة. ده مين اللي قال كده؟ سفيان الثوري. قال بل هو سنة، ولكن لمن يحسن ويحسنه ويضعه في موضعه. هو استهجن واستنكر عليه المزاح فقال له لا، بل المزاح سنة، سنة، ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه بغير كذب وبغير إفراط يؤدي إلى موت القلب من كثرة الضحك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يرزقنا السمت الصالح وأن يرزقنا القلب الصالح وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلم في الظاهر والباطن، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.